تفسير شرعي فيما يسمى بسنن خفيفة وماهي، هي كلها سنة، وإنما تختلف مراتبها من حيث كونها قولية، من حيث كونها قولية أو فعلية، من حيث كونها فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة الصحابة كلهم، أو فعلها ليس بحضرتهم يعني في بيته أو قل ما رآه فيها، من حيث مواظبته عليها أو من حيث فعله لها أحيانا. فهذه سنن مراتب، وكلها من السنة تفعل، فأعلاها السنة المؤكدة والراتبة، ودونها المستحب أو المندوب، ودونه الرغيبة تسمى النافلة، وتسمى أيضا التطوع، وكلها داخلة في ماذا؟ في رتبة السنة التي قال بها تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وقال عليه الصلاة والسلام فيها: عليكم بسنتي، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال: خذوا عني مناسككم، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يدخل في كل هذه السنة، لكن هي مراتب. من أهل العلم من يجعلها مرتبة واحدة، لكن أكثر أهل العلم من الأصول الدين يجعلونها على مراتب ثلاث. فعند المالكية الرتيبة اللي هي سنة مؤكدة تسمى سنة الواجبة، وتسمى واجبة وجوب السنة، ودونها المندوب المستحب، ودون ذلك يسمون الرغيبة أو التطوع